هي هي اللي حس الف علي زار، هي هي حيت معشوقة في النوار، يمشي ويغيب حشتو مقضية شلول. أنا بعدا قبل البحر لا يرحل، أنا بعدا خايفة حبيبي لا يمشي، أنا بدا خصني جي للا ونفل، يمشي ويغيب حشتو مقضية شلول. هي هي جاية تصفار وتخضر، هي هي اللي حاسة الف علي زار، هي هي حيت معشوقة في النوار، يمشي ويغيب حشتو مقضية شلول. الف علي صار، هي هي